بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنصر والتمكين لهذا الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا يرد بأس الله عن القوم الظالمين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربط الأسباب بمسبباتها، وجعل للكون سننا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. ومن هذه السنن سنة المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن هذه السنن سنة التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن هذه السنن سنة المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، وله سنن تعمل سبحانه وتعالى، لا يمكن التغيير بدونها. فمن أراد تغييرا فليكن التغيير من النفس قبل التغيير من غيرها، وليكن التغيير من القاعدة قبل القمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسى معالم الدين، وبين معالم التوحيد، ونادى بها في العالمين. ولا يمكن لهذه الأمة أن تحقق موعود الله عز وجل إلا وهي صاحبة عقيدة حقة. ظل أعداؤها يحاربون هذه العقيدة حتى لا يتحقق فيها وعد الله يوما ما. ووعد الله كما أخبر في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد، وهذا شرطه، شرطه قول ربنا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن عناصر هذه العبادة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فماذا عن أعداء الإسلام وهم من الكثرة بمكان ومن القوة بمكان؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهنا قال بعد قول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وآل البيت المقربين وزوجات النبي أمهات المؤمنين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 71 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن لازلنا مع توحيد الأسماء والصفات، قطعنا فيه شوطا ليس باليسير بفضل الله تبارك وتعالى العلي الكبير. وكنا في آخر درس نتحدث عن قضية التأويل، هل عند السلف تأويل أم ليس عندهم تأويل؟ زعم المؤولة من الأشاعرة وغيرهم أن السلف كانوا يؤولون، فلماذا تعيبون أنتم علينا سلفية هذا العصر أننا نتأول الأسماء والصفات؟ وذكروا من ذلك نماذج تناولنا قدرا كبيرا منها، وبقيت له بقية نتمم الكلام عنها في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. حدثتكم في الدرس السابق عن ادعاء المؤولة أن أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح يتأولون. قلنا ولا نسلم بهذا، ولا نرى في تفسيرات السلف صرفا للكلام عن ظاهره، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق أو ما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. فالقضية ما هي قضية التأويل على قدر ما هو ماذا يقتضيه السياق من بيان المعنى، إذن ليس تأويلا على النحو الذي ذهب إليه المؤولة. ولو سلمنا جدلا بأن تفسيرهم صرف عن الظاهر، فإن له في ذلك دليلا من الكتاب والسنة للجمع بين الأدلة، وهذا الدليل إما أن يكون متصلا أو منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل من خلالها إلى نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأدلة التي ذكروها فقد ذكرت لكم منها الحديث القائل بأن الحجر الأسود يمين الله في الأرض على ما في الحديث من بطلان، أنه باطل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى ما قيل فيه أنه حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه على افتراض صحته أو أنه كلام ابن عباس لا شبهة فيه ولا إشكال، لأنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فلم يقل يمين الله مطلقة، فيقع الإشكال، وكيف يكون الحجر الأسود يمين الله؟ كيف يكون الحجر الأسود يمين الله؟ لكن قوله في الأرض هذا التقييد لا يجعلنا نحتاج إلى تأويل، فتكون بمثابة الإضافة، إضافة التشريف والتكريم، حجر يمين الله في الأرض، كما لو قال الله عز وجل عن الكعبة بيت الله، فهل يعنى به مكان لله عز وجل؟ كما لو قيل عن ناقة صالح ناقة الله، ناقة الله وسقياها، فهل تعني المعنى الذي يتبادر إلى الذهن؟ فبمثل هذا إذن لا شبهة في الحديث حيث ورد فيه هذا التقييد، ثم الرد في ذات الحديث بمعنى أنه من صافح الحجر أو قبله كمن صافح الله وقبل يمينه. يعني ورد هذا في بقية الرواية، من صافحه أي الحجر وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. كأنما أداة التشبيه. إذن الأمر إذن ليس من صفات الله عز وجل التي تحتاج إلى تأويل. قوله عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. السلف قالوا لله عز وجل أصابع نثبتها على الحقيقة، كما أثبتنا له اليد والعين والقدم، فلا نحتاج إلى تأويل. ونقول في هذه الأصابع من حيث الكيف: الله أعلم كيفيتها ولا نعلم ماهيتها، جهلنا كنها الذات فجهلنا كنها الصفات. ولا يراد بالبينية قلوب العباد بين أصابع الرحمن بأن هذا البين يوهم الحلول أو يوهم المماسة، لا، فلا يشترط أن يكون هذا المعنى. كما لو قلت السحاب بين السماء والأرض فلا هو مس السماء ولا مس الأرض، وكما لو قلت بدر بين مكة والمدينة مع التباعد بينهما، وهكذا. فالأمر لا يحتاج إلى تأويل ولا يفهم منه المماسة أو الحلول. قوله عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. صح الحديث في جزء من الحديث: ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، بعد ذكر تخريجه. قلنا النفس هنا بمعنى التنفيس، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فجاء هذا النفس أو هذا التنفيس من أهل اليمن في معارك المسلمين في حروب المرتدين، فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا المثال الرابع: ثم استوى إلى السماء، بأنها استوى إلى السماء بمعنى ارتفع إلى السماء، علا عليهن وارتفع، ودبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. أو أن الاستواء بمعنى القصد التام، ومعناه عمد إلى خلق السماء. والكلام هنا حسب ما اقتضاه السياق، وليس صرفا للكلام عن ظاهره، لأن فعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. استوى إلى السماء، صعد إلى السماء، أو قصد إلى السماء فعمد إليها وخلقها. وطبيعة الحروف في اللغة تتحكم في معنى الكلمة، كقوله تعالى: عينا يشرب بها المقربون، بمعنى يشرب بمعنى يروى بها، وإلا لكانت يشرب منها. مثال الخامس والسادس: قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أية الحديث، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، آية المجادلة، بأن المعية هنا على حقيقتها، لكن حسب السياق في الآيتين دلت على أنها معية علم وإحاطة وتدبير وقدرة، ولا يفهم منها معية الذات، لأن معية الذات تعني الحلول وهو أمر منتفي ولم يقل به أحد من السلف، ويخالف صفة العلو المقررة بالقرآن والسنة وإجماع السلف والفطرة والعقل. ولأن ذات الآية دلت على أن الله عز وجل مستوى على عرشه في آية الحديث ثم استوى على العرش، ولم تنتهي إلا بقوله وهو معكم أينما كنتم، فأثبتت له العلو وأثبتت له المعية، فعلوه على الحقيقة ومعيته على الحقيقة. ولما كانت الآية تحدثك عن العلم، وكذلك في آية المجادلة مبدوءة بقوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن ختمت بقوله والله بكل شيء عليم، دلت على أنها معية علم وإحاطة، ويكون هذا حسب السياق ولا يكون تأويلا للآية. أو من لم يقل بالسياق ولا بمعنى الآية بالجمع بين النصوص، وذكرنا من الأدلة التي ظنوا أنها متأولة مثالان، السابع والثامن، قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، على أنه في التفسيرات التي وردت على ألسنة بعض السلف الكلام عن الملائكة، قالوا هذا تأويل، قلنا لا ليس تأويلا، نحن نثبت لله عز وجل صفة القرب، لكن فيما يرتبط به بالآية كان يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذه لا نتأولها بقرب الملائكة ولا بقرب آخر، إنما هو قرب الله عز وجل. لكن إذا جاءت الآية في ظل الحديث عن الملائكة، سيما ملكي الملائكة الكتبة رقيب وعتيد كما قلنا كصفتين لا كاسمين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الكلام في السياق يتحدث عن هذا المعنى وعن الملائكة، فيفهم منه أنهم ملائكة الرحمن، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا فسرها المفسرون بأنهم الملائكة فلا يكون هذا تأويلا، إنما يكون حسب طبيعة السياق. وكذلك في قوله تعالى في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ملائكة، ملائكة الموت، ملك الموت عليه السلام قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ومعه أعوانه، سماهم القرآن الكريم رسل، في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فملك الموت ومعه أعوانه، إن كان الميت صالحا فأعوانه ملائكة الرحمة نزلوا للبشارة والتهنئة حتى يحب العبد لقاء الله، وإن كان صالحا فاجرا كافرا ضالا ظالما فتنزل مع ملك الموت ملائكة العذاب. وهنا يعذبونه عند الموت وعند الاحتضار، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، شفت المولود هو بتولد ما معه شيء، بينزل عريان ولكن يلحقوا يلفوه بحاجة بعد ما يحموه، وبرضو اللي بيموت نغسله ونلفه بالكفن، والكفن مفهوش جيوب. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وهتسيب كل حاجة. قال الفرق بين اللي بتولد وبين اللي بيموت، لما تيجي تدقق النظر، مع ان القرآن يقول كما بدأكم تعودون، قالوا بس المولود لما ينزل من بطن امه تلاقيه عامل ايديه كده كأنه قابض على الدنيا، وساعة ما يموت تلاقيه فاصل ايديه كده وكأنه بلسان الحال يقول والله ما خدت منها حاجة. حتى لو انه بعت الأرصدة قدامه ممكن تتجمد كلها، ولو ما تجمدتش هيسيبها. ذهب ولا فلوس، دينارات ولا دولارات ولا حتى يورو، كله رايح، كله رايح ما حد جاي. وساعة ما يجي الأجل يقول لك سيدك سيب اللي في ايدك وادخل النعش متى النعش، منقول عن ابو عمر، ادخل النعش متى النعش. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والشاهد انك معك ملك الموت واعوانه، فلما ربنا يقول ونحن اقرب اليه من حبل الايه الثانيه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، يبقى السياق اقتضى ان نقول دول ملائكه الموت، ملك الموت واعوانه مش تاويل. خلاص الكلام خد توضيحه المره اللي فاتت، لكن ده للربط وللاختصار. المثالان التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا وعن سيدنا موسى ولتصنع على عين. الحرفية اللي موجودة عند المؤولة خليهم يقولوا ايه، تجري بأعيننا، يعني السفينة بتجري بعين الله، طبعا ده معنى مرفوض. إذن هي تجري برعايتنا. طب ما انتوا تأولتوا اهو، تأولنا، السياق يقتضي كده عشان ننفي المعنى المذموم انه عين الله كسفينة، عين الله كبحر وسفينة نوح بتجري بداخلها، وهذا معنى مرفوض ولا يعرفه أهل اللغة ولا يقبله عقل ولا يدل عليه نقل. فيأتي العلماء ويقولون تجري بأعيننا أي بمرأى منا، بكلاءتنا، بحفظنا، برعايتنا. ثم أنا لما قلت ولتصنع على عيني يعني على رعايتي، قل له بس أنكرت العين، أنت تأولت وأنكرت العين، أنا ما أنكرت العين، أنا أثبتت لله من الصفات ما أثبته لنفسه. لكن لما جيت على قوله سبحانه تجري بأعيننا، وأنه لا يمكن المعنى اللي يفهمه العقل البسيط السطحي، كان لابد أن يقال تجري بأعيننا برعايتنا وبكلأتنا وبحفظنا في الوقت الذي نثبت لله عز وجل فيه عينا ترى. إذن ليس تأويلا. ولتصنع على عيني ما أفادت على الفوقية، وإنما على كلأتي وحفظي. وهذا معروف في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. وأنت تقول تربى ابني على عيني وتخرج هذا التلميذ على عيني، وما قال أحد كيف تخرج على عينك وكيف جلس على حاجبك، ما يقول هذا يعني إلا مغفل أو جاهل أو كذا. فكلامهم يعني عجيب وغريب. إذن إذا تأولت السياق هنا فحسب مقتضيات اللغة العربية التي فهمها العرب والتي نزل بها العرب كما قال ربنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولأن المعاني التي قالوها حتى يبرروا لأنفسهم التأويل ممتنعا غاية الامتناع، وأنها لا تليق بحق الله ولا بقدره ولا بعظمته، فلا يمكن أن السفينة تجري بعين الله، ولا يمكن أن موسى يتربى فوق عين الله. المثال الحادي عشر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته ولا بد له منه. هذا الحديث فهم على غير وجه، أو قال المؤولة لا بد وأن يؤول هذا الحديث على غير وجه. فهم على غير وجه حين فهم منه الحلولية أن العبد رب وأن الرب عبد. قال كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، قال لك يبقى كده إيه؟ العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف. وقال الأشاعرة لابد من تأويل الحديث، ولا يمكن أن يقبل على ظاهره، وهذا الذي نحن نفعله بالأسماء والصفات. قلنا لهم لا، السلف قبلوا الحديث على ظاهره، وقالوا للولي سمع وبصر ويد ورجل، ولله عز وجل سمع وبصر ويد ورجل، وسمع وبصر ويد ورجل الولي فيما يتناسب مع ذاته، وسمع وبصر ويد ورجل الله فيما يتناسب مع ذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله. أديكم أصوات. لكن هذا الحديث فيما يفهمه أهل اللغة هو توفيق الله سبحانه وتعالى للولي، وتسديده له، يسدده في سمعه وفي بصره وفي عطائه ومنعه وفي مشيه أو توقفه، فيوفقه ويسدده ويبارك عمله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ولا ريب أن القول الذي قاله الحلولية ليس بظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن الحديث فيه ما يمنع هذا من وجهين. قوله سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنار. إذن هنا عبد وهو ورب، فلا يكون العبد ربا ولا الرب عبدا حتى أحبه، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالحديث من أوله إلى آخره أثبت عبدا ومعبودا، وأثبت متقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. والوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء يمكن أن يتجزأ ليكون سمعا أو بصرا أو يدا أو رجلا لمخلوق. مثال آخر وهو الثاني عشر، قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل، على أفعال الله الصفات الفعلية، أنه سبحانه وتعالى يستوي، وأنه يجيء، وأنه يتقرب ويقرب، وأنه يمشي، وأنه سبحانه وتعالى له أفعاله التي يفعلها متى شاء وكيفما شاء. وهذا الحديث كقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وكقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وفي كل هذه الصفات نحن نقول أفعال الله عز وجل التي تليق بذاته وجلاله وكماله، لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها، ولا مانع عندنا من القول بأن الله عز وجل يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، كما أثبت لنفسه المعية مع العلو، كما أثبت لنفسه المجيء والنزول والاستواء، ونحن في كل ذلك لا ندري عن الكيف شيئا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أمثلة أخرى، المثال الثالث عشر، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وما حقيقتها حتى يقال إنها صرفت عن ظاهرها عند السلف؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد هذا معروف في لغة العرب، فيقال: فعلت هذا بيدي ولو لم يكن بيدك، إنما أردت أنك صاحب هذا الشيء، فتقول: بنيت هذا البيت على إيدي، وأسست هذا البيت على يدي، وفعلت كذا على يدي. وهذا في لغة العرب معروف. ويراد به الملكية والمصاحبة. فإذا قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، المراد أنه صاحبها جل وعلا، هو معنى معروف في اللغة العربية التي نزل القرآن بها، على عكس التخصيص الوارد في خلق آدم. فآدم عليه السلام خلقه الله بيده على الحقيقة، وما أراد هنا المعنى المصاحبة أو الملكية. ولذلك أهل الجنة أهل الموقف يقولون لآدم يا آدم أنت أول خلق الله، أو أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأسكنك الجنة، أو علمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. وفي قول الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا الإضافة هذه بخلقت بيدي على أن الله عز وجل خلق آدم بيديه. وذكر مثل هذا المعنى في الجنة، جنة عدن، خلق الله جنة عدن بيده. فهذا التخصيص مراد. لكن إذا قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وورد أكثر من هذا في القرآن الكريم، فنحن نثبت لله عز وجل اليدين. ولكن السياق هنا يقتضي أن الله خلق الأنعام، ولا نملك الدليل أن الله خلق الأنعام بيده. وكيف يستوي خلق آدم بيد الله مع خلق الأنعام بيد الله؟ خلق آدم بيد الله لما فيه من التشريف، لكن الأنعام خلقت بكلمة التكوين، كن فكان ثم تناسل. وهكذا أشياء كثيرة في الكون، إنما أمرنا أو قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإضافة العمل إلى اليد لا يراد بها الخلق كما يراد بها المصاحبة، أن المراد صاحبها معروف، معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما أن يفهم من الآية أن الأنعام خلقت بيد الله فهذا ليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، فهل على ظاهرها اليد خاصة؟ قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هل تحصرها بما كسبت أيدي الناس بس؟ بما كسبت أيدي الناس تنحصر فيها؟ ما يكون فيها الفساد بأشياء أخرى؟ ومنه مثلا العري أو الزنا أو مقدماته، وقد لا يكون باليد، فالمقدمات منها بالعين ومنها باليد ومنها بالفم، والزنا يكون بالفرج، والنظرة والابتسام والسلام والكلام مقدمات للزنا، وهي لون من ظهور الفساد في المجتمعات. وحصر ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس على أنها اليد فقط، هذا لا يعرف أهل اللغة، إنما هو من أساليب القرآن وأساليب العرب. كما لو رسب طالب فقال له أبوه ليه رسبت؟ قال له قضاء وقدر. قال له كل شيء بقدر، نعم، بس بإيدك أنت رسبت. هل بإيدك أنت رسبت يعني كتب النتيجة أنه راسب، أو بإيده أنه ما رضيش يكتب في الامتحان، ولا أراد أن يقول له أنت رفضت تذاكر، أنت رفضت تجتهد، أنت ما أخذت بالأسباب؟ فيقول له بإيدك أنت رسبت، بإيدك أنت كان ممكن تنجح، لأن هذه الأشياء يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه الأشياء مرتبطة بأسبابها. ففيها لكل مجتهد نصيب، فيها من طلب العلا سهر الليالي، وفي اللي بيقول من سهر الليالي بات للعام التالي. إذن هذا أسلوب عربي معروف، ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا لو عمله بيده. وفي ذا موجود في القرآن، كما تقرأ قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. أهنا يكتبون الكتاب بأيديهم، ساعة الواحد يراها إلى أيدها بتدي إشارة عن طريق اللي يسمونها الخطابة المرئية مع الكلام تفسير، يعني بدل ما فسر الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يحطوا في جيبهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. انت فهمت المعنى بالإشارات اللي انا بعملها، فما بحتاجش افسر الآية. فهنا يكتبون الكتاب بأيديهم تفهمها على الحقيقة، لكن لما يقول القرآن ذلك بما قدمت أيديكم ما بتفهمهاش ان هي اليد بس، ما يمكن الرجل، ما يمكن العين، ما يمكن اللسان. يذل الإنسان بلسانه أكثر مما يذل بقدمه. واحد وقع انكسرت رجله بيتجبرها بكثير أو شهرين في الجبس وبيقوم، إنما لو ذل بلسانه فقال كلمة يكفر بها أو يهوي بها في النار 70 خريفا، فليك أن تتخيل الفرق ما بين ذلة قدم تجبرها بشهرين وذلة لسان يجبرها 70 خريفا في جهنم. إن الرجل ليتكلم الكلمة بسخط الله أو من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. واللي هو في النار في الفترة اللي فاتت في ظل الهزيمة النفسية، في ظل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه ويقترحوا حاجات ويعملوا حاجات لغايه لما عايزين يفيلوا الجوامد عشان يرضوا زواد عيون ناس اخرين، بلاش الاذان، بلاش الخطب، بلاش الدروس، نروح احنا هناك وهم يجوا هنا طب وبعد، ونلغي الديانه ونعمل ونسوي والشيخ والقسيس قسيسان وإن تشف قلهما شيخان. إن الرجل ده لسه واحد كان بيحكي لي مش عارف مين بيقترح إيه وإيه عشان يعني أن نقدر نعدي المصيبة والفتنة اللي حصلت. الحمد لله الواحد مش متابع إلا كان ينفجر، لأنه دي قضايا من ثوابت الدين اللي ما تحتملش اختلاف وجهات النظر، ما تحتملش بالصعيد اصحف ركبني خدني معاك زحزح شوية، لا ما تحتملش. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خليفة. ويجي مع ذلك القرآن يقول فبما كسبت أيديكم، طب دي كانت ذلة لسان برضو بما كسبت أيديكم. زنا والعياذ بالله، والزنا بالفرج، وابتلي بسبب زنا فقيل بما كسبت أيديكم. ده ممكن يكون مشلول، ده ممكن يكون مقطوع اليد، لكن بما كسبت أيديكم برضو. يأكل الربا فيعلن الله عليه الحرب ويمحق الله منه البركة، فتقول له بما كسبت أيديكم هل أريد بها اليد بس؟ لا، معنى يعرفه العرب يدل على المباشرة وعلى كسب الإنسان وإن لم يعمله بيده أو عمله بغير يده. المعنى الثاني أو الوجه الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، إنما قالت أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما ملكت أيدينا أنعاما، مش كده الآية؟ مما عملت أيدينا أنعاما، آسف، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، لكن عشان يبقى خلق الأنعام باليد يبقى اللفظ يقتضي أن يكون خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، على غرار ما قاله الله في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا فهمنا أن الله خلق آدم بيديه، لكن الأسلوب الآخر مختلف، والقرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، وفي كتاب الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولو ما الجهل باللغة العربية وعدم التفريق ما بين الأساليب ما كنا نحتاج إلى مثل هذا. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد كما في قوله تعالى لما خلقت بيدي. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول الكثير من الإشكالات. المثال 14 قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والجملة الثانية يد الله فوق أيديهم. فنأتي إلى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هل تفهم ك كما فهمها الحلولية أصحاب الاتحاد والحلول إن جعلوا من محمد عليه الصلاة والسلام إلها. ابن عربي يقول الكلام ده في الفتوحات المكية، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يبقى أنت يا محمد الله. ده الاتحاد والحلول الذي قال به الفلاسفة ودخل في التصوف وعرف بالتصوف الفلسفي، لا يعرفه عامة الصوفية لكن الكبار منهم يعرفونه، ومن كثرة قراءاتهم في كتبهم يجدون هذا الكلام، وهم يقولون من مدسوس علينا، لكن مع أنهم يزعمون هذا لا ينكرونه فيما بينهم، بل يقولون كلام كبير، كلام كبير يا معلم، الناس اللي زيكم انتم ما تفهموش الكلام الكبير ده. الحمد لله أننا لا نفهمه، لأن عشان يتفهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني محمد هو الله والله هو محمد، أعوذ بالله. ولكن صرح به ابن عربي في فتوحاته الشيطانية مسمى بالفتوحات المكية، فصوص الحكم، مواقع النجوم، وتفسيره للقرآن الكريم. فنعوذ بالله تعالى. المؤولة لما كانت قضية الحلول عندهم قريبة من الأذهان، قال لك يبقى لابد نتأول الآية، ما نقولش الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يبقى الله هو محمد ومحمد هو الله. قال لك وبالتالي السلف أكيد تأولوا هذه الآية. لا، أخذ السلف أهل السنة والجماعة هذه الآية على ظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا أحد غيره، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقى المبايعة لمين؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يدر بخلد واحد منهم، ولم يمر بخاطره ولو على سبيل الوسوسة، أنهم إذ يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبايعون الله على إن الله هو محمد أو محمد هو الله، ما يعرفون هذا أصلا. وما فهموا هذا ولا دار بخلدهم أن مبايعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هي مبايعتهم لله نفسه، ولا أن يدعي أحد أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية إن الذين يبايعونك، ولمنافاته للواقع، ولاستحالته في حق الله تعالى أن يكون الله عز وجل بذاته بينهم، ولأن هذا يتنافى مع التوحيد الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فما ورد لا في خيال ولا في ذهن ولا واقع، إنما فهموا أن الله عز وجل جعل مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي مبايعة له سبحانه، مبايعة الرسول مبايعة لله لأنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسوله فهو خليفة، نبي ورسول خليفة في نفس الوقت، كما أن أي إنسان القرآن عبر عنه بهذا المعنى، قول الله عز وجل عن آدم عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة، قوله تعالى عنكم وجعلكم خلائف في الأرض، وجعلكم خلائف الأرض. فالإنسان بطبيعة الحال يقوم بأعمال أرادها الله عز وجل. النبي محمد عليه الصلاة والسلام من باب أولى مبلغ عن الله، رسول من قبل الله. إذن إذا بايعه الصحابة فهم كأنما يبايعون الله، فمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام مبايعة لله. وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، ومبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل من أرسله هي مبايعة لمن أرسله، لأنه أي محمد عليه الصلاة والسلام رسوله المبلغ عنه، كما جعلت طاعة الرسول من طاعة الله. جعلت طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. حد سمع الآية دي وفهم منها في يوم من الأيام إن الرسول هو الله؟ لا، ولا مر بذهننا أبدا. إنما فاهمين طاعة الرسول من طاعة الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد من خلال هذا الأسلوب العربي المبين: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. شرف، تشريف، كما لو قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بس هم دول اللي فيهم الصفات الـ 12 أو الـ 13 في سورة الفرقان. كل الناس عباد لله، ولكن هنا وعباد الرحمن إضافة التشريف والتكريم فهمت بهذا المعنى، وإلا لو قلنا فقط هؤلاء عباد الرحمن وفيهم صفات عالية وراقية ومثالية، طب وبقية الناس برضو عباد الرحمن؟ لكن في فرق ما بين العباد جبلة وإكراها وتسخيرا، وما بين العباد طواعية واختيارا. أنت رضيت أن تكون عبدا للرحمن اختيارا وطواعية حين اتصفت بهذه الصفات، فإن لم تتصف بهذه الصفات فأنت عبد للرحمن أو عبد للجبار أو عبد للقهار. رضيت أو أبيت ستبقى عبدا لله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قوله تعالى في الجملة الثانية: يد الله فوق أيديهم. هذه أيضا عند السلف لا يتأولونها، بل على ظاهره وحقيقته، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته سبحانه وتعالى، وقد أثبت لنفسه يدا فنحن نثبتها. قوله يد الله فوق أيديهم لا تعني المماسة، لا تعني الحلول، إنما يمكن أن يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى، وهو فوق عرشه، فالله فوقه وهو القاهر فوق عباده وهو على عرشه سبحانه. إذن فيده فوق أيديهم، فهذا ظاهر اللفظ وحقيقته. وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة له عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم على النحو اللي ممكن تتخيله، زي بيحصل ايه شيخ الطريقة لما كان يجي يدلنا الطريقة احنا وعيال صغيرين، يدلنا العهد، فكان يبقى قاعد عند القبلة، ده لما بيكون شيخ طيب يعني بيصلي، وإلا فكتير اللي ما بيصلوش وما تقدرش تقول له ما بتصليش ليه، ولو طلعت جريء وقلت له ما تصليش له تأدب يا ولد يا قليل الأدب، أنا بصلي ورا النبي في كل وقت كلمة وسلام. طب إزاي بيصلي ورا النبي في كل وقت؟ أو الثاني بيروح يصلي عند الكعبة، فهلك؟ ولا اثنين أنقح من بعض، واحد بيقول له أنت بتصلي فين؟ قال له بروح أصلي عند الكعبة، قال له لسه؟ قال له أمال أنت إيه؟ قال له الكعبة بتيجي تصلي عندي. أو هي اللي بتطوف حواليه، فيعني الناس مقامات. فكان المنظر اللي أنا فاكره، وأنا كان عندي قول كده 9 سنين 10 سنين، الشيخ بعد ما يصلي الناس يقعدوا دائرة حواليه، يحطوا كلهم إيديهم في إيدين بعض، طب والباقي يوصلوا عن طريق بعضهم، يحط إيده على كتف فلان والتاني حاطط إيده على ظهره والتالت وكده، بحيث كل القاعدين عشان ياخدوا العهد لازم السلك يكون موصل. ويجي الشيخ فوق الايدي الكتيرة او القريبة منه الاول حلقة دي، يروح حاطط ايده فوق ايديهم عشان يقول لهم قولوا استغفر الله وتوبنا الى الله ورجعنا الى الله واخذنا العهد على ايد الشيخ. وبعدين يبدأ يقول لهم مثلا ايه، انتوا تسبحوا كذا وتستغفروا كذا وخذوا الورد، وده يا فلان اديله الورد، يا فلان اديله السبح كده. يعني ده موضوع كبير في موضوع التصوف، عشناه وشفناه ولغاية دلوقتي مش مبطل. فهل أنت كإنسان مسلم وعربي متخيل أن قوله تعالى يد الله فوق أيديه بهذا المعنى؟ لا، ولا العرب فهموا هذا ولا السلف فهموا هذا، ولكن فهموا أنها فوقية الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وأن هذه الفوقية تعني أن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال من باب التأكيد والتوكيد يد الله فوق أيديهم، يعني فوق يد المبايعين، فهي إذن لتوكيد كون مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة لأيديه. ألا ترى أننا نقول السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، حتى علماء الفضاء ما يقدروش يوصلوا للسماء، كله بيسبح في دائرة ضيقة اسمها جو السماء، لذكرها القرآن ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، إنما عشان يصل للسماء. وانت تقول السماء فوقنا، بلاش السماء، السقف فوقنا، ومع ذلك انت ما تقدر تمد ايدك للسقف حتى لو كان أصغر من السقف إلى برضه. فلا تعني الفوقية المماسة ولا الحلول. إذن فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم أنها يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديه، ويد النبي عليه الصلاة والسلام عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها صلى الله عليه وسلم إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، فيد الله التي هي فوق أيديهم ولا تعني المماسة ولا الحلول، وله يد سبحانه وتعالى لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا تأويل؟ لا، ما هو تأويل. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. هنا بقى المؤولة يقول لك: شوف رب العالمين يمرض؟ سبحانه لا يمرض. أما ليه بقى يا رب العالمين مرضت فلم تعدني؟ يقول لك: يبقى أنت لازم تأوله الحديث ده، وإذا أولت هذا الحديث ما ينطبق على الجزء ينطبق على الكل، فيبقى التأويل مقبولا في كل شيء. لا، هذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعدني؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. المؤولة حلو. مثل هذا الحديث يا سلف عاوزين تاخدوه على ظاهره، وانه ربنا يقول مرضت واستسقيتك واستطعمتك، وهو سبحانه وتعالى الذي لا ياكل ولا يشرب ولا يمرض ولا يتعب ولا ينام ولا كذا، فكيف تفهمونه؟ الجواب ان السلف اخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف أو تأويل يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما اكتفوا في تفسيره بما فسره الله به نفسه، ما يحتاج الحديث إلى تأويل. لماذا؟ لأن الله فسره، فسروه بما فسره به الله المتكلم سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك، واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، وأنك لو عدته، عيادة المريض معروف يعني تزوره، بس يقال للسليم زيارة وللمريض عيادة، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب دي عاوزة تأويل. أول الجملة مرضت، يقوم أنت تتاخد مرضت إزاي؟ ربنا لا أمر مرضت فلم تعود، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كان ممكن يقول له كيف تمرض وأنت رب العالمين، لكن ربنا قال له عبدي فلان مرض ولم تعد، ولو عدته لوجدتني عنده. يبقى خلاص المعنى واضح، أن الله أراد أنه يكون قريبا من عبده المريض المبتلى المنكسر قلبه، فهو ابتلاء، والله سبحانه وتعالى عند عبده. وتبقى ما عند هنا على المعاني المذكورة في الصفات، لكن ما هو معناها مرضت بالمعنى اللي تبادر إلى ذهنك؟ ربنا فسر عبدي فلانا مرض فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، يبقى ده تأويل ربنا لي، أو ده تفسير ربنا سبحانه وتعالى للحديث. ولما قال له استطعمتك والعبد استغرب فلم تطعمني، قال كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبد فلان؟ يعني واحد يقول لك أنا جعان، ثمن رغيف عيش جعان، ديني ثمن سندوتش. صحيح اللي بيعملوها كتير قوي الأيام دي ومتسولون، وتلاقيه بيرسم علامات الأسى، هو لمجرد بس ما تقرب من عربيتك ويعرف انك انت يعني راجل صاحب سيارة اكيد يعني مبسوط معك فلوس، مدام معك عربية مش هتشعبط في الاتوبيسات تبقى غني بمقياس من المقاييس. وتلاقيه مثلا ماسك فوطة وعاوز يمسحها، او مش ماسك فوطة والله يصعب عليك ويصعب على الكافر، بس متسول، بدليل انه ياما الواحد شاف ناس بيتصنع في الحركة وبيتصنع في المشي، ويبص بعد شوية الى ايه اللي كان ماشي وقاعد ينجز وايده عامل زي المشلول وجايب ايده التانية ورا زي وحاجات بيعملوها. الاخوة في مرة شافوا واحد بيمثل الدور ده هو ماشي، والله يصعب على الكافر يا جماعة. وبعد ما بعد عن الناس انطلق زي الصاروخ، واحد ادرك الموضوع ده وشافه تاني مره راح جايبه للاخوه في الجمعيه وقالوا له امشي عدي ماشي عدي ورينا بتمثل ازاي. جابوه لانا رايح ادي الدرس، قالوا مثل قدام الشيخ اللي انت بتعمله ماشي عدي كويس، وبعدين بدا يعيش الدور اللي بيعمله ويمثل كده وينجز ويجيب ايده كده. بقول لك فعلا حاجة تطير الدمعة من عينك، لو في جيبك عشا ولادك هتدهوله، وبعدين أدركت إنه بياخد الفلوس دي وبيروح يحشش بيها وبينام مع واحدة. ولذلك خد علقة ما ياخدهاش حمار في مطلع، واللي زي دول كتير غاية لما قيل في المثل عندنا كمصريين أولاد الحرام ما خلوش لأولاد الحلال حاجة. يعني نادر الواحد ما يجي يشوف واحد متسول ويمد ايده ويديله. وبعدين الراجل التاني ماشي بشارعنا وهو شايفني شيخ، وازاي انا يعني ما رضتش قلبي لحالك وقاعد ابص لايده اللي رميها ورا وايد التانية قاعد وايه ويتعمد انه يمشي في وسط الشارع ووقف العربيات عشان كله يلفت الانتباه، واي حد عشان يغور من وش العربيه يطلع ويديل. انا شايف جيبه مليان وقربت قطع من الفلوس، فبيت اقول له مش مكفيك اللي في جيبك؟ طب ما تروح النهارده معاك غداك ومعاك عشاك، ولما يخلص تعال تاني. انما ده هو قدر يتنصح يمثل الدور بتاع انه شبه مشلول، لكن ما يقدرش يتنصح ويلم الفلوس من جيبه. فانا عاوز اقول له ادي فكري لو سمحت 50 جنيه عاوز اقول له في الكيلو 100 جنيه. طب واحد بيجيبه قرابة 100 جنيه تديله فلوس ليه؟ ما هو ده والله لو مش بيجيبه يبقى لازم تطعمه، انما ده جيبه مليان وهيتقطع. طب ما كفاياك يا اخي، ليه الجشع ده؟ ليه الطمع ده؟ اللي زي ده ما ياخدش. ولا الراجل اللي كانت ايديه مقطوعه ورجله مقطوعه ورجله واحده بس وايديه لغايه هنا وتلاقيه تنطط طول على، سبحان الله، ما يقدرش يمد ايده عشان ياخد منك فلوس. لازم تقرب انت بالعربيه، هتلاقيه عند بتاع الجلاء ده، كبر الجلاء اللي عليه الاسدين دول، تقرب بالعربيه وتروح تحطه في جيبه. طب الجيب ده ما بيتمليش؟ ده ما فيش ولا عربية تقريبا، لا مسلم ولا نصراني يشوف المنظر إلا ويقرب ويديله. أتاري الجيب معمول له سرداب ونازل آخر السرداب عند ديل الجلابية، وهو بيتنطط. هو ممكن ما يتنططش بس بيتنطط عشان الفلوس، تنزل على طول تقعد تجري لغايه لما توصل الاخر البتاع، وبحيث ما فيش فلوس تقعد هنا ورق او فضه، على طول تلاقيها سحبت. وده يروح يلاقي ناس ياكلوا لقمه لانه ما لهوش ايدين، ويغسلوا له الهدمه ويضحكوا عليه بأي حاجة، وبقيت الشركة النصب اللي شغال معاها ياخدوا الفلوس ويوزعوها على بعضهم. مئات الجنيهات يوميا يحصل عليها مثل هذا الشخص. مش هو ده استطعمك عبدي فلم تطعمه؟ ده حرامي، ده متسول، ده يكفيه ان واحد يديله 5 جنيه 10 جنيه يتعشى خلاص. لو هو عنده دين خد العشرة جنيه روح يتعشى وينام، ما بيسمعش. نوعيات من الناس، واحد يقول لك مكسور علي ايجار كم شهر وبتاع، وتشوفه تحن انت وتركه وتقول انسان محترم احكي لك حكايه وتروح مديله على انه يا ربنا من خدعنا بالله انخدعنا له، تروح مديله او حسن قدرا. تاني يوم تبص تروح مسجد تلاقيه واقف قدام المسجد بيلم فلوس، مكسور عليا ايجار. الله، مش طب انا مش انا شفتك انا اعرفك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا. المهم ده حاجه يعني اعتبروها نصيحه بس استطراد في الموضوع. فالحديث لما الله عز وجل يقول استطعمك عبد فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وكان الأخ برضه كان من ضمن الاستطراد، يلا صاحب السيارة رقم 8124 تاكسي الجيزة قافلة الطريق، يا ريت تنقلها، يبقى شيل دي من التسجيل. واللي قبلها كمان الله يكرمك عشان صورتنا كمصريين بره وحشة قوي. وإن كان الجماعة الحرامية اللي بيروحوا الحرم يا يمنيين يا مصريين، ما شافوش حد ثالث لغاية دلوقتي. المتسولين والحرامية، وتلاقيهم عند الحجر الأسود بعيد عنك. خلوني مش قادر أقرب من الحجر الأسود ده بتاع 5 سنين. رغم إن أنا بدخل الحرم من غير فلوس، بس هم متكتلين في عند الحجر ومش قادر أنت توصل. فقوله سبحانه واستسقيتك فلم تسقني، يقوم ربنا فسر، او العبد سأل كيف اسقيك وانت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، يعني انت واقف قدام البيت وبعدين واحد معدي عطشان في عز الصيف، لو سمحت يا ابني كوبايه ميه الله يكرمك من عندك، يا عم روح ما تجيب لي كوبايه ميه. بس يمكن لأن أولاد الحرام ما خلوش لأولاد الحلال حاجة، هو خايف يدخل يجيب كوباية المية يكون التاني داخل هاجم عليه ولا عمل كذا ولا كذا، ما ده حكايات وروايات. لكن اديله، فهنا معناها استسقيتك، أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. خلاص، يبقى هذا التفسير من الله عز وجل واضح وصريح في أن المراد بقوله مرضت مرض عبد من عباد الله، واستطعمتك استطعام عبد من عباد الله، واستسقيتك استسقاء عبد من عباد الله. يبقى اللي فسر الحديث الله ولا أنا اللي تأولته؟ الله. يبقى ده ما اسمهوش تأويل، فالذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك تأويلا ولا صرفا للكلام عن ظاهره، لأنه تفسير المتكلم جل وعلا، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، لكن جعل كلاما من باب التشويق، فأضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث على هذه المعاني التي قد تتلاشى، زي ما بقول لك من كثرة المتسولين في بلادنا ممكن لا تطعم حد ولا تسقي حد ولا تعود حد. فهذا الحديث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، تفتكر معناها ايه؟ يعني ربنا هيمد ايده وانت تقرض؟ حاشا. اليهود عليه لعنة الله لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا الحقوا رب محمد فقير، وراحوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ربنا رد عليه سنكتب ما قالوا، زي ما في مرة ثانية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالكلام ما يتفهمش على حرفيته، وقاله للعرب، العرب اللي نزل القرآن بلسانهم ما فهموا هذا. في حاجة على سبيل التشبيه، وفي على سبيل المجاز، وفي على سبيل الاستعارة، وعلى سبيل الكناية. واحد لقى ابنك في الطريق وضربه، جيت انت تقول له ازاي تضرب الولد؟ رحت انت قلت عيل صغير وضربته؟ لك لا، ده انت لما تضرب ابني كأنك ضربتني، كأنك ضربتني. هل فهم منها حد ان هو فعلا ضرب الاب؟ لا، هو ضرب الابن الصغير. لكن لما تضرب ابني كأنك ضربتني، ما احترمتنيش، حتى لو غلط كنت تيجي تقول ابنك غلط، يبقى في الحالة دي انت قدرتني واحترمتني. فدي اساليب يعرفها اهل اللغة. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها إذا وجد غيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم بيانه وتفسيره وتفصيله بفضل الله تعالى. وفي الختام، إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وأكثر من مرة أنا في الدرس هنا أقول الأشاعرة والماتريدية أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، لكن مش هم أهل السنة والجماعة. كيف يكون مذهبهم باطلا وهم يمثلون أكثرية المسلمين اليوم؟ حتى قيل يمثلون 95% من المسلمين. أكبر الجامعات في العالم بالذات الجامعات الشرعية كالأزهر عندنا والزيتونة في المغرب لما كانت أو القرويين، والجامعات اللي موجودة في شرق آسيا مثل ندوة العلماء ومدرسة ديونوبند بالهند، كل هذه الجامعات والمدارس على مذهب الأشاعرة. لذا يتساءل الناس كيف يكون مذهب الأشاعرة باطلا، وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو من هو علما وقدرا وفضلا. كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان وفلان، ويذكر منهم النووي وابن حجر، وهم على العين والرأس. إذا ذكر الإمام النووي في تفسيره لمسلم وابن حجر في تفسيره للبخاري، علماء لهم قدم، وأشاعرة أو متأولة فيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولسه كان واحد يسألني السؤال ده في نهاية الدرس اللي فات، قلت له المرة الجاية هجاوبك عليه إن شاء الله. قلنا الجواب عن السؤال الأول، إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر، إن هم يعني 95% زي ما بالغوا قالوا كده. لا، أنت عندك مثلا الجزيرة العربية، الجزيرة العربية وحدها على مذهب السلف، سعوديون أهل سنة ليس فيهم أشاعرة ولا ماتريدية إلا ما ندر يعني، لأني لكن قامت على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل عقيدة وفقه. ومن هو على تلك الشاكلة ممن ينتمي إلى مذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ونحن بفضل الله منهم. فلما تيجي تقول 95%، طب إزاي يعني؟ يبقى هذا العدد مبالغ فيه، لكنه بيقال هكذا. فهذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. فما هو مثلا النصارى كانوا يقولوا احنا 20 مليون، وفي الآخر طلعوا ما حصلوش 3-4 مليون. هو الكلام عليه فلوس ولا حد بيدفع له ضريبة؟ ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي هذه الكثرة، لا تقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدور هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. فهؤلاء هم الأولى بالاتباع، وكان فيهم معنى الإجماع، لا أن يقال أكثرية الناس اليوم أشاعرة أو ما تريدين. وأما عن قولهم إن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين فهم لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، لا نقول نحن بقداسة الأئمة ومع وعصمة الأئمة كما تقول الشيعة الرافضة، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة، كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه إلى الحسن الأشعري لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، حتى إنه كاد أن يكون هو إمام المذهب، وكان أبو علي الجبائي رئيس المعتزلة في فترة بعد واصل ابن عطاء يعد أبا الحسن الأشعري ليكون خليفته على مذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة بأصوله الخمسة أنتم تعلمون فيه ما فيه ضلال مبين، ضلال مبين. ظل فيه الحسن الأشعري 40 سنة ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريقة أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، اسمه أبو محمد بن كلاب وفرقته الكلابية. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. أما المرحلة الثالثة، يعني بقى في المرحلة الثانية كان أشعرية وأسس المذهب اللي كان له فيه تلامذة أمثال أبي حامد الغزالي والجويني والإسفاريني وآخرين، إلى أن مر أبو الحسن الأشعري بآخر مرحلة، مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والجماعة مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، كتاب صغير. إيه الكتاب اللي في ذلك؟ قواعد المتن، مثل هذا الكتاب في حجمه أو أصغر، كتاب الإبانة حجم الكراس، بيتكلم فيه أبو الحسن الأشعري عما وصل إليه في آخر مرحلة، وقال في مقدمة، والكتاب من آخر كتب إن لم يكن هو آخرها بإطلاق، لأن البعض يشكك أن الكتاب ده مش لأبي الحسن

اثبت لي اثبت لك وانا يعني بجيب كلام من بيتنا انا قريت الكلام ده في الكتب انت اثبت انت قل لك من لم يكن اشعريا قصمنا ظهره قسم الله ظهرك وانا يعني ربنا يقول لا اكراه في الدين وانت تقول لي لازم تكون اشعري طب من اشعري على مذهب ابي الحسن الاشعري الذي هو على مذهب اهل السنه ليه ارجع انا للوراء ليه اروح ابص الاقي المرحله الثانيه اللي كان عليها ائمه كبار ابو حامد الغزالي والجويني والاستريني كذا وليهم وانا اقرا في تراجمهم في اخر حياتهم رجعوا الى ما رجع اليه استاذهم وامامهم بدا شوف كل دول رجعوا الى الحق الذي كان عليه احمد بن حنبل ماخوذا عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام واقول لا لازم اكون اشعري في المرحله الثانيه اذن الذين يسمون بالاشعريه اخذوا بما كان عليه الاشعري في آخر في المرحله الثانيه وليس في اخر عمره فالفرق هنا واضح واما الاشعريه يعني المرحله الثانيه اللي كان عليها ابو الحسن الاشعري ليسوا كاهل السنه في كلامهم عن الله عز وجل في الصفات فكلامهم او تاويلهم للصفات يستلزم التعطيل وقالوا كلاما لا يستاهل المداد الذي كتب به حين قالوا عن الله عز وجل انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا كلام في مثل هذا المعنى يترتب على كلام الاشعريه ان معنى ايه الكرسي وايه الدين والتوراه والانجيل واحد لما فهموه في قضايا التأويل وهذا معلوم الفساد بالضرورة حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان إلى أن قال فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوا بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في تفسير الآية آية الاستواء استواء الله عز وجل على عرشه التي في سورة الأعراف ثم استوى على العرش قال اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في القرآن في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة سبحانك هذا بهتان عظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهته عن مشابهة شيء من صفات الحوادث قال وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر

ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، مستضعفون فمكننا، جهلاء فعلمنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، سلمنا ولا تسلمنا، انصرنا ولا تخذلنا، عافنا واعف عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تأخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، عافنا واعف عنا يا كريم، وفقنا لما تحب وترضاه يا رحيم. اللهم نجح أبناء المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وكل من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأزل همه وغمه، ويسر أمره، وفك أسره، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات.